يسأل عن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السؤال يقول: لماذا خص الله الجمعة في هذه الآية؟ لعظم شأنها، ولأنها تفوت، من يحضرها تفوت، لا يصلي إلا ظهرا بعد ذلك، فالواجب عليها أن يسارع إليها وأن لا يشتغل بيع ولا غيره حتى يدركها، لعظم شأنها ولأنها فضل أسبوع يجتمع لها المسلمون وفيها فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها ويحذر المعوقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.